الإنسان ما يسلم من أن مكسبه يدخل بعض النقص، فلذلك إذا شابه بالصدقة لعله تطهر، خاصة في غير العمد. نعم. حدثنا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، هذا أيضا من أكبر الكوفيين الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم حديثا، حديث طويل في الكوفيين البراء رضي الله عنه، لأنهم صاحبه السبيعي وطبقته، وأخذوا عن حديث كثير. نعم. حدثنا وكيع حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال فحدثني به ابن أبي ليلى قال فحدث أن البراء بن عازب قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى فركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، وبين السجدتين قريبا من السواء. معتدلة، صلاة معتدلة. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح والمغرب. قال أبو عبد الرحمن قال أبي ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط في المغرب إلا في هذا الحديث، وعن علي قوله عن علي، يعني من قوله، موقوف على علي اللي روي فيه صلاة القنوت في المغرب هذا الحديث، وعن علي من قوله، والأشهر اللي هو الصبح في النوازل خاصة لما قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه، فقال ادع الله لي ولا أضرك، قال فدع الله له، فقال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت. هذا مر معنا أول حديث في المسند كله، أول حديث في المسند في مسند أبي بكر الصديق، أن من يذكره أول حديث المسند أن أبو بكر الصديق اشترى رحلا من عازب والد البراء، فقال أبو بكر يا عازب لو أمرت البراء أن يحمل هذا الرحل معي إلى بيتي، يقول الصديق، فقال عازب رضي الله عنه، عازب صحابي سافعل إن شاء الله، ولكن بعد أن تحدثنا عن هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجرتم. فاقتص أبو بكر قصة الهجرة بطولها، وهذا موجود في أول مسند الصديق، وهو يروى في مسند الصديق، والبراء هنا يحدث عن الصديق، وعازب رضي الله عنه أيضا صحابي. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توسد يمينه ويقول اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك، قال فقال أبو إسحاق وقال الآخر يوم تبعث عبادك. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. المربوع المتوسط بين الطول والقصر، هذا المربوع متوسط بين الطول والقصر، يعني وسط، وكذلك في جسمه يكون جسم يعني ليس نحيف جدا ومربوع، وبعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، واسع الصدر وعظيم الشعر الجمة الشعر إلى شحمة أذنيه وقد تصل إلى منكبيه، وقد يلبس الحلة الحمراء غير الحمار الصافي، غير الحمرة الصافية، حمرة مخلوطة بلون آخر. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. هذا أسيد بن حضير مشهورة قصته، والسكينة هي الملائكة، السكينة الملائكة سبحان العظيم، رأى بعينه الملائكة نزلت وأخذت تسمع القرآن، كان يقرأ سورة البقرة وآل عمران، وفي البيت فرس

حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد بن لقيط عن البراء بن عازم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا أمر، إذا سجدت ضع كفيك على الأرض مكنها من الأرض وارفع المرفقين لا تبسطهم بساط الكلب. نعم. قال أبو عبد الرحمن حدثناه جعفر بن حميد حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن البراء مثله. حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد قال حدثنا إياد عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل فلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس فيها طعام ولا شراب وعليها طعام قال عفان وشراب فطلبها حتى شق عليه ثم مرت بجذل شجرة قال عفان بجذل فتعلق زمامها فوجدها معلقة به قال عفان متعلقة به قال قلنا شديد يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحله. الحمد لله على هذه الصفة الحسنى من صفات الله والفعل الحسن من الله عز وجل، شدة فرح بتوبة عبده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تقولون في هذه الصورة؟ قالوا فرح شديد ما عاد نتصور أشد من قال الله أشد فرحا بتوبة عبده. سبحان الله العظيم، الله يحمد على أسماء وصفاته. نعم. قال أبو عبد الرحمن وحدثناه جعفر بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن إياد مثله حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا عنه كانت تشغلنا عنه رعية الإبل. إبل الصدقة كانوا يأخذونه بالنوبة كما مر معنا في حديث عقبة بن عامر كانوا يتناوبون عليها رضي الله عنه، وبعضهم عنده إبل تخصه أو السواني النواضح. فقال مو بكل حديث سمعناه، لكن الصحابة كلهم عدول، كل الصحابة عدول يسمع بعضهم من بعض. نعم. حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، يعني على السليقة، معناه زينه على السليقة، لا تتكلف أو تقرأ على مقام معين أو شيء معين كما تفعل العجم والنوح، اقرأ على سليقتك وزين ما استطعت. هذا معنى على ألحان العرب وأصوات العرب. قال الإمام أحمد اللي يقرأ على سليقته على فطرته، إن كان الله وهب له مثل أبي موسى مزمار في حلقه فهذا وهبة من الله، وإلا يزين ما استطاع لكن لا يجعل القراءة على أوضاع معينة. هذا الفرق بين قراءة العرب والعجم، العجم يقرؤون على أوضاع معينة، مقامات أو ألحان أو أشياء، أو يقلد بعض المشاهير، هذا كل قراءة عجم منهي عنها. العربي يقرأ على سليقته ثم عاد كل واحد وما وهب له من الصوت، لكن الله عز وجل يحب ذلك. في حديث فضالة لله أشد أذنا أي استماعا إلى رجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الحق على المسلمين يوم الجمعة أن يغتسل ويمس طيبا إن وجد، فإن لم يجد طيبا فالماء طيب. فإن لم يجد طيبا فالماء طيب. عندكم خطأ في الفاصلة ولا عدله؟ نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل من صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، قال فداروا كما هم قبل البيت، وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قص الله علينا فتنتهم وفتنة المنافقين في أول جزء الثاني من سورة البقرة، حتى إن الله عز وجل قال عن تحويل القبلة وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله، لا في تحويل القبلة هذيك في الصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يا يعني هي تراها ثقيلة وفتنة، لأنه قالوا ما باله مرة يصلي كذا ومرة يصلي كذا. فأمره الله أن يحول وجهه إلى الكعبة. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن البراء بن عازب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا، وقال إن له في الجنة من يتم رضاعه وهو من تتم رضاعه وهو صديق. كلمة صديق يقول إنها ثابتة من حديث أنس، موقوف على أنس إنه إن إبراهيم عليه السلام صديق، إبراهيم رضي الله عنه ابن محمد صديق، وهذا يدل على أن يعني نوع من تفسير الصديق اللي صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قريبين من الرسول يسمون صديقين، كما قال الله عز وجل من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول وأمه صديقة، فالقريبين من الرسول المؤمنين به صديقين. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء قال ما كل ما نحدثكموه سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حدثنا أصحابنا وكانت تشغلنا ريعة الإبل. نعم. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أو غيره قال جاء رجل من أنصاري بالعباس قد أسره، فقال العباس رسول الله ليس هذا أسرني، أسرني رجل من القوم أنزعوا من هيئته كذا وكذا، فقال يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لقد آزرك الله بملك كريم. نعم، في خطأ اللي عندهم بهز وشعبة، خطأ أبو أحمد الذي أسر العباس مر معنا واحد من الأنصار فقال آزرك الله بملك كريم، لأن عباس قال معه رجل أذكر من صفته كذا وكذا، فقال هذا ملك. نعم. العباس ترى طويل جدا، طويل وجسيم، يعني يذكرون من طوله وجسامته شيء عظيم، ثم ابنه عبد الله مثله، ثم حفيده علي بن عبد الله بن عباس جد الخلفاء العباسيين أيضا يذكرون من طوله وجسامته وحمرته وسامته شيء عظيم، كانوا من أجمل قريش ومن أوسمهم. فالأنصاري قال لست أنت فقط، إنها يعني ما في تناسب في القوة والجسم، أزرك ملك كريم. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال شعبة قلت لعدي أنت سمعته من البراء؟ قال إياي يحدث، إياي يحدث يعني سامع منه. شعبة كان يشدد عليهم على المشايخ يسألهم، قال إياي يحدث يعني أنا خاصني بالحديث ليس فقط أني سمعته. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاملا للحسن فقال اللهم إني أحبه فأحبه، الحسن بن علي رضي الله. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبراهيم مرضع في الجنة، إبراهيم محمد. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عدي بن ثابت عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء الآخرة في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. السفر يشرع التخفيف، لأن السفر قطعة من العذاب، يشرع الإمام التخفيف، كان عليه الصلاة والسلام يقرأ قصار السور. نعم. حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، قال فذكر ما أمره من عياية المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام وإبرار المقسم وإجابة الداعي ونصر المظلوم، ونهانا عن آنية الفضة وعن خاتم الذهب وقال حلقة الذهب والاستبرق والحرير والدباج والميثرة والقسي. القسي الميثرة والقسي، هذه القسي نسبة إلى قس مدينة في مصر، أيضا حرير، كذلك الميثرة اللي توضع تحت الراكب أيضا تكون من حرير. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم فذكر معناه إلا أنه قال تسميت العطس. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ حدثني أبي عن قتادة عن أبي إسحاق الكوفي عن البراء بن عازب أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. هذا عجيب السند، رواه عن علي بن مديني وهو صاحب له أو قرين أو أقل أصغر منه. نعم. إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول مقدم، والمؤذن يغفر له مد صوته، ولذلك يشرع له أن يرفع صوته. نعم. قال أبو عبد الرحمن: وحدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام فذكر مثله بإسناده. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال: لما نزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها، قال: فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت غير أولي الضرر. حدثنا عفان حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: قرأ رجل سورة الكهف وله دابة مربوطة، فجعلت الدابة تنفر، فنظر الرجل إلى سحابة قد غشيته أو ضوابة ففزع، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل؟ قال: نعم. قال: اقرأ فلان فإن السكينة نزلت القرآن أو عند القرآن. اللهم السلام. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وأخبرني سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز مولا لبني شيبان أنه سأل البراء عن الأضاحي ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كره، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده، فقال: أربع لا تجزي، لا تجزي: العوراء البين أعورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال: قلت: فإني أكره أن يكون في القرن نقص، أو قال في الأذن نقص، أو في السن نقص. قال: ما كرهت فدحه ولا تحرمه على أحد. قاعدة: إذا ما عندك دليل وكرهت الشيء دعه ولا تحرمه على أحد إلا بدليل. والبراء لما قال كذا أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع، لكن من حسن الأدب قال: أنا أمثل، ولا يدي أقصر من يده عليه الصلاة والسلام، يعني يده أكمل عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق يحدث أنه سمع عبد الله بن يزيد الأنصاري يخطب فقال: أخبرنا البراء وهو غير كذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يسجد ثم يسجدون. من قول قياما تأكيد، يعني ما يتحرك أحد منهم حتى تمس جبهة الأرض، ما يتهيأ حتى للسجود. الآن تجدهم الإمام يسجد وهم كلهم على وشك السقوط، هذا خطأ، مفروض ما يحني ظهره ولا يتحرك حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، قال: فجعل يقرئان الناس القرآن، ثم جاء عمار وبلال وسعد، قال: ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء قط فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. قال: فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. الصحابة كانوا يقرؤون القرآن. يقرؤون، ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلا والبراء قد قرأ سبح سور من المفصل، على مصعب ولا على ابن مكتوم ولا على من حفظ عنهم، كان يقرأ بعض القرآن. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يمد بها صوته. هذا في مشروعية أو إباحة الحداء أو الغناء بدون آلات حال العمل، إذا كان يعمل في بيته ولا في مزرعته ونشط نفسه بأبيات من الشعر يغنيها أو يحدو بها لا بأس به، مثل السفر، الأشياء اللي فيها ضعف السفر والعمل وأمثاله لا بأس، أو الناس اللي فيهم ضعف خلقي النساء والصبيان وبيحلهم في الأعراس والمناسبات والفرح والعيد، لأن هذا ضعفهم مداوم معهم، لكن الرجال لا، إذا حصل عنده ضعف